السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله نحمده حمدا يليق بذاته، وصلي وسلم على سيدنا رسول الله صلاة وسلاما تليقان بذاته الكريمة، وبعد، فالله أسأل أن يفقهنا في ديننا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا. اللهم اجعل ما نقول وما نسمع حجة لنا لا علينا، وآتنا حجتنا يوم القيامة، ولا تخزنا يوم العرض عليك، واجعل خير أيامنا يوم لقائك، وخير أعمالنا خواتيمها، ولا تحرمنا من النظر إلى وجهك الكريم. اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرة، وقلبا شاكرا، وجسدا على البلاء صابرا، وعملا متقبلا، وشفاء من كل داء، وسعة في الرزق، وخروجا من كل هم وضيق. ونسألك ربنا الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. آمين آمين. وصلوا على خاتم المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام. ثم أما بعد، فنحن بتوفيق من الله سبحانه وتعالى كما تعلمون لا يزال الحديث موصولا بنا عن تفسير سورة البقرة، وما زلنا نقف مع أوصاف عباد الله المتقين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون منهم، كما صورتها بدايات هذه السورة الكريمة. وما زلنا نقف مع قول الله سبحانه وتعالى: ومما رزقناهم ينفقون. وما زلنا أيضا نتكلم عن النفقة الواجبة، والتي هي الزكاة التي أوجبها الله سبحانه وتعالى على أصحاب الأموال. وقد بينا أن الأموال لها صور متعددة ولها أشكال، كان ينبغي أن نتعرف عليها وأن نعرف حق الله في كل شكل منها. فهناك الأموال التي هي الذهب والفضة وما يقاس عليها من الأوراق المالية، وتحدثنا في هذا الموضوع حديثا مستفيضا. وهناك زكاة الكسب والتجارة، وأيضا تحدثنا في هذا الموضوع باستفاضة. ثم تحدثنا عن زكاة الزروع والثمار، وبينت في آخر لقاء التقينا فيه ما قاله أهل الفقه عما تجب فيه الزكاة من الزروع والثمار، وبينا أيضا القدر الذي يجب إخراجه، والذي يتوقف على إذا ما كنت تزرع بآلة وجهد وكذا، وإذا ما كنت تعتمد على مياه الأمطار أو العيون والآبار. وبينا أيضا ما قاله أهل الفقه وأهل العلم في أنواع الزروع التي يجب فيها إخراج الزكاة، وما لا يجب أن تخرج فيه الزكاة. ثم انتقلنا إلى الحديث عن زكاة الخيل، وقلت وسوف ألخص ما قلت، ذلك لأن هذه المحاضرة لم يحضرها الكثيرون، إذ أنها كانت عقب مجيئنا، والكثرة المتكاثرة ما كانت تعلم. فأقول ما قلناه في قضية الخيل، وأنا أهتم كثيرا بقضية الخيل لعدة أسباب. السبب الأول أنه يقاس عليها في عصرنا هذا زكاة السيارات، يعني الذي يريد أن يعرف حكم الزكاة على السيارة التي يركبها لابد وأن يقرأ في زكاة الخيل، لابد وأن يقرأ في كتاب زكاة الخيل والخيل. الأمر الثاني أن الإسلام اهتم بالخيل اهتماما كثيرا، فنجد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيها حديثا ينبغي أن يحفظ، فكما جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يسميها الخير، وهكذا سماها القرآن الكريم. فمن يقرأ حديث القرآن عن نبي الله سليمان حينما يقول ربنا سبحانه وتعالى: ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب، إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد، وهذه الآية كانت تتحدث عن استعراض نبي الله سليمان للخيل التي يريد أن يوقفها على الجهاد في سبيل الله، وهي تسمى بالصافنات الجياد. وتسمى بالصافنات ذلك لكثرة صفونها، أي لكثرة وقوفها، لكثرة وقوفها. وتسمى بالجهاد لأنه كان لا ينتقى للجهاد في سبيل الله إلا الخيل الجيدة. فالقرآن يقول: إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجهاد قال: إني أحببت حب الخير، حب الخير. فسمى القرآن الكريم الخيل بالخير، الخيل بالخير. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما قلت: الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم إلى يوم القيامة. إذ للنبي صلى الله عليه وسلم يخبر أنه في الخيل السائمة زكاة، فيقول لك الله هو ليس فيها زكاة ولا فيها زكاة؟ نقول له: ما احنا اتفقنا من ذي قبل ان الخيل انواع ثلاثة كما قلنا، فالخيل التي تربط للجهاد في سبيل الله نقول لصاحبها ادي زكاتها؟ ابدا ابدا، فلا زكاة فيها. والخيل التي تكون ركوبة للرجل، التي تكون ركوبة للرجل يعني هي دابة له، عنده فرس هو دابته اللي هيركبها زي عربيتك. فالحديث ايضا قال: ليس في دابة الرجل زكاة. فقال: لو عندي خمسة من الخيل، خمس خيول، انا بركب واحد، وعندي ذكور أولاد أربعة كل واحد بيركب واحد، لا زكاة فيه، لا زكاة فيه. تأخذ من ده كما تأخذ من هذا كما قال أهل العلم: أن لك لو تملك دابة سيارة بقى، لو تملك دابة وأنت هذه الدابة تستخدمها للذهاب والإياب والمجيء، دبتك لا زكاة فيه. حتى ولو قلنا لو كانت هي الشبح اللي تمنها مليون جنيه، دي ليس فيها زكاة، دبتك هذه ليس فيها ليس فيها زكاة. ليه؟ لأن أنت مش في النهاية لا يأتيك دخل منها، لا بتنميها تطلع لك عربيات ولا بيجي لك دخل منها. ده انت في حقيقة الامر تنفقه عليها، يعني انت غارم بها وفيها، انت غارم بها وفيها. فالدابة التي تركبها مهما بلغ ثمنها، ولا وفي بعض الاسر كده، الراجل عنده سيارة والزوجة عندها سيارة وثلاثة أربعة من الأبناء كل واحد عنده سيارة، وبعدين يجي يقول لي: والله لو جمعنا ثمن السيارات دي هنخش في نص مليون جنيه. طيب انا اطلع عليهم زكاة ولا بطلعش؟ والله ولا ملي، والله ولا ملي، لانها في النهاية ها دواب، انت تنفق عليها لا تنميها، انت تنفق عليها. فليس الابل الابل استغفر الله الخير التي تستخدم او توقف للجهاد في سبيل الله لا زكاة فيها، والتي تكون بمثابة ركائب ايضا لا زكاة فيها. فاذا ما كانت الخيل سائمة، ما معنى السائمة بقى؟ هي الخيل التي تجلبها الى نفسك، لا تتخذها ركائب ولا تتخذها للجهاد في سبيل الله، وانما تتخذها للرعي والنماء، طاف مزارع او اسطبلات زي ما بيقولوا، علشان تقعد تولد وتخلف وتتكاثر، وانت تقعد تعمل ايه بقى؟ تبيع، تبيع. اهدي بقى تغنيا وتعففا، خلاص. يبقى لله حق في ايه بقى؟ في ظهورها ورقابها. يبقى لم ينسى حق الله في ظهورها وايه ورقابها، فهي له ايه ستر. والشيء بالشيء يذكر. انا قلت هذا الرجل اللي عنده 5 سيارات كلهم ركائب له ولزوجه ولأولاده، عليه زكاة؟ لا. لكن هو راح اشترى 5 سيارات واشترى حتة محل عمله معرض وبدأ يبيع ويتاجر في هذه السيارات، عليه زكاة؟ عليه. ندخله بقى في زكاة العروض والايه والتجارة، مش كده ولا ايه؟ والتجارة، ونطبق عليه ما قلناه في زكاة العروض وفي زكاة الايه وفي زكاة التجارة، نطبق عليه هذا الامر، نطبق عليه هذا الايه هذا الامر. فكذلك الخيل السائمة التي تتخذ، تمام، ففيها ايه؟ ففيها زكاة. الا ان الخيل بخلاف بقى السيارات، السيارات لو جبت حتى سيارة واحدة للإتجار، خلاص، بننظر إلى ثمنها، ننظر إلى إيه؟ ثمنها، استحق زكاة ولا ما استحقش؟ وطبعا بالطبع أقل سيارة اليوم ثمنها يستحق إيه؟ والله لو جبت سيارة حتى عشان تتاجر فيها، هنقول لك ويعدي عليك الحول والمال بالطبع بالغ نصاب، ونطبق عليك هذه القضايا. الخيل مربوطة بعدد، مربوطة بعدد، كما قال أهل الفقه إنه لا زكاة في الخيل حتى ولو كانت سائمة للإتجار إلا إذا بلغت 5 كالإبل، إلا إذا بلغت إيه؟ طبعا كأطب كويس، طبعا جاء على هواك، إلا إذا بلغت 5 كالإيه كالإبل، ويحول عليها الايه ويحول عليها الحول. هذا بايجاز فيما يتعلق بزكاة الخيل، ولا اريد اطنابا لاننا لا نحتاج اليها في هذا الوقت كثيرا الا بالقدر الذي ذكرته انفا. انتقل اهل العلم بعد هذا الى زكاة الانعام، الى زكاة الايه الانعام. الأنعام الله سبحانه وتعالى ذكر في القرآن الكريم سورة من طوال السور سماها بسورة الأنعام، وهذا إن دل فإنما يدلل على قدرها ورفعة شأنها عند الله، إذ أنها من أجل النعم التي ينعم الله بها على العبد. أقول لك كلمة سريعة، إذا قلت بهائم فالبهيمة تشمل الأنعام وغيرها، إذ أن البهيمة كل ما له أربع أرجل، كل اللي أربع أرجل يبقى اسمه إيه؟ بهيمة. خلاص. فالحمار بهيمة، خلاص مش كده، والباغي بهيمة، والغزال بهيمة، كل ما له أربع، والأرنب بهيمة، كل ما له أربع يسمى إيه؟ بهيمة. فكلمة بهيمة تشمل الأنعام وغيرها. فإذا قلنا بهيمة الأنعام كما قال الله في القرآن في أول سورة المائدة، يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام. فإذا قلنا الأنعام انصرفت الأنعام إلى الأزواج الثمانية التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في سورة الأنعام، من الإبل اثنين، ومن البقر اثنين، ومن الضأن اثنين، ومن المعز اثنين، من كل واحد ذكر وأنثى. فتكون الأنعام أربع حاجات: الإبل والبقر، والبقر باسم البقر والجاموس، تفريقة دي ما فيش في القرآن غالبا، حاجة اسمها الجاموسة كله داخل تحت مسمى البقر. يبقى الإبل والبقر والضأن، الضأن اللي هو ايه؟ الخرفان يعني، والايه؟ والمعز اللي هي الجديان يعني. خلاص. يبقى الانعام كام؟ اربعة. ما في شك ان الله سبحانه وتعالى كما قلت بين ان الانعام من أجل ما أنعم الله به علينا، والله من أجل ما أنعم الله به علينا. فترى نعمة الله فيها كما قلت في تسخيرها. أول نعمة ربنا كرمك بها أنها مسخرة لك، سخرها لكم. يبقى أول نعمة أنها مسخرة لك، ولولا تسخير الله سبحانه وخيرت. وضربت مثالا لإخوانكم في مسجد الهواري، قلت تجد طفلا صغيرا ولا تجد كده يقود قطيعا من الإبل ورا منه 100 جمل، والجمل معروف انه من اقوى الحيوانات، ولذلك لما بيحبوا يختبروا حتى قوة الانسان اللي بتوع العاب القوة اللي بيشيلوهم حديد دول، يخلوه يشيل الحديد من وضع قاعد وبعدين يقوم بيه، هذا هو دليل القوة. انك لو اديتوله وهو واقف هيشيل، لكن عشان تختبر قوته الحقيقية شيله الحمل وهو قاعد وقول له قوم بيه. ولذلك جرب يعملها مع حمار ما ينفعش. الجماعة الفلاحين بيحط المقطفين على الحمار عشان يعبيهم تراب، لازم الحمار يبقى، طب اقعده من المقطفين وقول له مش هيقوم، مش عشان الحمار، لا عشان مش هيقدر، عشان مش هيقدر. خلاص. الجمل الدابة الوحيدة اللي تحط على ظهره بيت وجوه البيت سكان اللي هو الهودج يعني، وعيت عندك 3-4 جوه الهودج وتقول له يخ يروح يغضب ويصاب بحال هياج، ها يقفل حي الزاوية اللي احنا قاعدين فيه ده، يقفله. ولذلك كان من اخطر الحاجات في المملكة العربية السعودية، كانوا عندهم مناطق بيربوا فيها الجمال فتبقى في طريق السيارات، فجأة يطلع جمل قدام سيارة والله تضرب فيه السيارة تلاقيها بقت كفتة، الحديد بقى كفتة، الحديد بقى كفتة. ليه؟ لانه من اشد الحيوانات واقوى الحيوانات الجمل. فتلاقي بقى طفل 10-12 سنة ورا منه قطيع من الابل يمكن يبلغ 100، لو واحد فيهم كما قلت رفع رجله وحطها عليه هيدكه، هيدكه بدون مبالغة كده خلاص. تلاقي الطفل اللي عنده 10-12 سنة ده بيقود قطيع 100 من الابل، اخ يروحوا قاعدين، يروحوا يمين شمال شمال يمين يمين، تقول الله حتة البتاع اللي مش محصل ركبة الجمل ده عمالهم شمال يبقوا شمال يمين يمين، اقعد اقعد قوم قوم. كما قلت تيجي وتروح جايب بطل العالم في المصارعة، وبطل العالم في الملاكمة، وبطل العالم في الكاراتيه، وبطل العالم في الجودو، واكبر بلطجي وسفاح في العالم. جيب كل العالم اللي انت يعني متوقع فيها القوة والشراسة والمش عارف ايه، هات 10 من دول، 10 بقى كسب، 10 من دول، وقف 10 دول وخليهم يكشروا عن انيابهم ويستخدموا صرامة الوجه، ويقفوا قدام صرصار ويقولوا له اقف، حيوف حيوف صرصار بقى. كل دول ما عرفوش يتحكموا في صرصار، والبتاع الولد اللي قد كده ده اتحكم في 100 جمل. تسأل نفسك ليه؟ الإجابة إن ربنا خلق الإبل سخرها لكم، لكن الصرصار ربنا ما سخروش، ما سخروش، علشان ما سخروش مش هيسمع كلام، لا هتقول له أقف أقف، ولا هتقول له امشي امشي، ولا هتقول له شمال شمال، ولا هتقول له مين يمين. الفار لا هتقول له اقف اقف، ولا امشي امشي، ولا شمال شمال، ولا يمين يمين. الفرق بين الاثنين هو قضية الايه، فلا هيخاف من القوي ولا بطل العالم ولا يلعب كل ده. المسخر يتحكم فيه اضعف الناس واقل الناس، والغير مسخر لو جمعت له أقوى الناس في العالم لن يستجيب، لن يستجيب. إذا الأول نعمة تلفت النظر في الأنعام هو تسخير الله لها، ولذلك عد الله ذلك من النعم، سخرها لكم خلاص، سخرها لكم. تيجي النعمة الثانية، إني ربنا قال ومن الأنعام حمولة وإيه وفرس. إيه الحمولة وإيه الفرس؟ قسم الأنعام، منها ما يحمل ومنها ما هو فرس. فرس يعني يعني قريب من الفرس، والفرس للأرض المستوية. فمن الأنعام حمولة اللي هي إيه؟ الابل، الابل حمولة. يعني ايه حمولة؟ يعني ايه؟ القرآن قال وتحمل اثقالكم الى بلد لم تكونوا بالغيه الا بشق الانفس. تحمل ايه؟ اثقالكم. ايه اللي هي الاثقال؟ يعني قالوا الاثقال حاجتين، الاثقال حاجتين، متاعك ده واحد مش كده، الحاجات اللي انت عايز تنقلها، وجسمك اتنين، وجسم الإنسان يسمى أثقال. آه. بدليل أن الله قال إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها. هتطلع مين يعني؟ أنا وإنت مش كده ليه؟ فالإنسان أيضا من الإيه؟ من الأثقال. يبقى تحمل أثقالكم، يبقى متاعك وجسمك، إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا إيه؟ بشق الأنفس. أو الله، وشوف بقى الإبل دي كانت بتنقل المسلمين منين لفين، والناس يعني، وإحنا في طريقنا من المدينة إلى مكة 450 كيلو، بناخد في السيارة ما يقرب من 5-6 ساعات سيارة. السيارة مكيفة والناس يعني تتأفف، ومعانا واحد يقول لا برضو مشقة والمسافة طويلة برضو. طب يا عمي شوف الإبل كانت تاخد الناس، شوف منين لفين. يبقى فعلا ما كان في وسيلة غيرها ياخدها على رجليه دي في قد ايه؟ على رجليه بقى. ففعلا لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس. إذا دي نعمة في الإبل، دي نعمة في الإبل، ونعمة في البقر والجاموس أنك تستعين بها على الحرث والضر، ونعمة في الغنم أنك تتكسب منها وتستخدم نسلها. والغنم سواء كان الضأن أو الماعز لقوا فيه حاجة غريبة وعجيبة، لقوا إنه ذريته محدودة، النسل بتاعه يعني، وإقبال الناس عليه شديد، ولاحظها كده، ومع ذلك ما بيخلص، ومع ذلك إيه؟ عمرك شو سمعت ان الضأن والماعز نفدوا من العالم؟ مع ان احنا ها ده مصر بس لوحديها يعني بسم الله ما شاء الله كفيلة بانها تاكل مخزون العالم ده من فضل الله علينا والله، ان يشوف سبحان الله عمالين ناكل وهي شغالة برضو موجودة برضو. سبحان الله سبحان الله، كل دي من الله ايه؟ نعم. يجي القرآن الكريم يقول عن الأنعام لكم فيها جمال، يا سلام على التعبير، لكم فيها ايه؟ جمال، جمال مش اسم واحد، جمال جمال يعني، عارف الجمال صفة. اصل واحد مرة من المنافقين من برضو بتوع العمم قال لعبد الناصر كده، قال له يكفيك فخرا انك ذكرت في القرآن، قال له ايوه شوف ربنا بيقول ايه لكم فيها ايه جمال، قال له بس هو انت هو انت خد بالك. لا والمنافق ده لما بيحب يعمل الله العظيم يا الله يا بيحب يعمل اي حاجه بيعملها. فسبحان الله ربنا يقول لكم فيها جمال حين ايه تريحون وحين تسرحون. طب هو الانسان بيريح الاول ولا بيسرح الاول؟ ما بتبدأ يومك ها يسرح الاول ولا يستريح الاول؟ طب القرآن ما قالش لكم فيها جمال حين تسرحون وحين ايه تريحون؟ ليه؟ عكس، قال لكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون. قالوا لان جمالها حين تريحون بيبقى اكتر شوية من حين تسرحون. اكتر شوية ليه؟ لان لما تيجي تريح وهي سرحت بقى وكلت وبتاع تلاقي الضرع ها مليانة، وتقعد انت ايه مبسوط او مش كده ولا ايه ها فجمالها لما تريح بيبقى احسن، بيبقى في حتة زايدة ليه كده. لما تقرأ ما قاله أهل العلم تعرف إن من موت يعني شوف من نعمة الله عليك بس إنك أنت تبصلها كده. أو الله من نعم الله عليك إنك تبصلها كده تلاقي فيها جمال. جمال إيه؟ يا سلام، قالوا جمال الخلقة وجمال الخلق. وجمال ايه؟ الخلق. تقعد تتفرج على شوية بني ادمين يجي لك اكتئاب، تمام؟ لو قعدت تتفرج على شوية ابل ولا غنم احسن لك والله، وبقسم بالله على هذا، وبقسم بالله على هذا، ان اخلاق الحيوانات بقت أرقى من أخلاق البني آدمين إلا من رحم ربي، ونسأل الله أن نكون ممن رحم. يا والله، فشوف أهل العلم قالوا إيه؟ جمال الخلقة وجمال الإيه؟ الخلق. الخلق، فقالوا تتعلم من الأنعام من أخلاقها كده، تتعلم منها الحلم. الحلم، الحلم يعني ايه؟ حلم يعني حلم انك تبص تلاقي يا اخي ده انت تبقى واقف قدام الدابة خاصة الجبل ولا حاجة. انا بقول اهو انه بس لو حرك قدمه هيفتك بيك، تبقى عمال تضربه وتبصق عليه وتشتمه، مش كده؟ وهو عامل ايه؟ سكيت لك، والله سكيت لك. وبقول لو ثأر منك، لو انت معاك ألف هياكلكم، هياكلكم. فالحلم، الحلم ففعلا ليس الشديد بالايه؟ ولذلك في ناس والله في واحد بره قاعد يضرب الجمل والجمل عبال يبص له كده، والله انا بعتقد كانه بيقول له يعني بص لنفسك وبص لي، يعني واخد بالك انت؟ ها والله حاجة مش ممكن. وتلاقيها كده، تلاقي الحيوان ده سبحان الله العظيم عنده حلم على الانسان. انت بقى جوه عضلات ومش عارف ايه وبيخدمك كمان، وبعدين تيجي تقل ادبك عليه، شوف هيعمل فيك ايه. الحيوان تتعلم منه الحلم، فقط شوف رقم واحد تتعلم منه الحلم. اتنين، تتعلم منه الانضباط. انا دلوقتي في وقت فيه همجية، همجية، همجية يعني ايه؟ ضمن الهمجية التي نعيش فيها والله الذي لا اله الا هو، جايلي تليفون من متحدث مش هذكر ذكر او انثى بيتكلم عن مشكلة بنت حملت من ابيها، ماذا نفعل؟ شوف الهمجية، شوف الهمجية اللي احنا وصلنا لها. بنت حملت من مين؟ انا ما كنت اصدق والله، ولا انا بسمعه ده انا غير مصدق له حاجة. اخر ما يتوقع الانسان، تعرف جابوا جمل ربطوا عينه، ضموا عينه كده وجعلوه ينزو على امه، جبعها يعني. بعد ما انتهى كشفوا او رفعوا الغطاء عن عينه فابصر انها امه التي ولدت، جت له حالة صارعة، ظل يرتم نفسه في الحوائط حتى مات. جمل، جمل، تشوف الخروف، خروف تجلس جنبه الناعجة زوجته يعني مراته، يعني خلي خروف تاني يقرب لها. يبقى انت لما بتلاقي راجل واحد يقول لك ايه فنان، الفنان ده بيعمل ايه؟ يعني ساد مراته لكل راجل، هي كده فنان ومراته فنانة، سايب مراته الكل راجل، ده يقبل وده يحتضن وده يمسك وده ينام، ويجي تقول له الله يخرب بيت اللي خلفك عشان ما عرفش يربيك، مش مراتك دي ولا هاي يا عم؟ ده في واحد نايم معاها وبيضل ده فن بيتمثل، ده فن. تقوم تيجي تقول ده خروف، والله ظلمت الخروف، والله ظلمت الخروف، لان الخروف عنده اخلاق، ولو قرب خروف تالي للنعجة بتاعته يموته. فلما تيجي تقول ده خروف ظلمت الخروف والله، والنبي ما قالش عنه خروف، سماه ايه؟ ديوث، الذي يقر الخبث في اهله. ولذلك كان ليها شريط زمان اسمه وسخات اهل الفن، ما بعض الفنانات بدأنا يتحجبن، راح طالع هذا الداعر. وطبعا الاعلام عندنا كده اعلام فاسد يعني، راح مستضيفينه واللي انا سميته الظلم بلا شرف، عرفتوه؟ نور الشريف. ايه رايك في الفنانات اللي مش عارف ايه فهو الفن في حلفان وزعلان قوي؟ يا راجل لم مراتك، قلت له كده، قلت له راجل لم مراتك. فواحد من العيال اللي بخروف، قلت له اسكت، والله الخروف ظلمت الخروف. خروف ايه يا خروف ايه ده، احنا في مصيبه ويقولوا علينا متحجرين. الشيخ بيتكلم ويقول الفنانه زانيه، ليه؟ مش بتنام مع واحد ما تربطهاش معاه صله في سرير؟ مش بيمسك ايدها؟ مش بيحط بقه على بقها؟ ده ايه؟ يقول لك يا راجل بلا تخلف، ده فن، سيبهم يفنوا فن. تعلموا من الحيوانات، يتعلموا من الحيوانات، يتعلموا. شوف انا بقول ايه. ففعلا احنا وصلنا لمرحلة ان الكثرة المتكاثرة بقت اقل من حيوان. فتتعلم من اخلاق الحيوانات، الغيرة على عرضك. تتعلم من الحيوان الصبر والمثابرة في العمل. كل حيوان ربنا خلقه له عمل، ما بيتمردش عليه، إلا إذا ظلمه الإنسان وحمله ما لا يطيق، إنه يخرجه عما خلقه الله له. لكن الجمل تقعد رايح جاي، يجي في يوم يعترض ويقول لك لا كفاية لتعبت، أبدا. الجاموسة البقرة تبقى في الساية تقعد تلف تقول لك لتعبت، أبدا. فتجد إن عندهم صبر ومثابرة على الصنعة التي خلقها الله له. ما يخرجش. فانا بقول بقى الا اذا انت اسأت اليه او اخرجته عما خلق الله له. ولذلك عندك حديث في صحيح البخاري، النبي صلى الله عليه وسلم بقول في البخاري يجلس في جمع من صحابته ليس فيهم ابو بكر وعمر، فقال بينا رجل يحمل على بقرة، يحمل عليها يعني ايه؟ حاطط عليها متاع وركب فوق منه. طب هي اتخلقت لكده؟ شوف النبي بيقول ايه؟ فالتفتت اليه وقالت اني لم اخلق لهذا، وانما خلقت للحرث والضر. بتقول له فما اللي ما بتفهمش، انا ليا ايه صنعة من صنعتي دي؟ فقال الناس سبحان الله، بقرة تتكلم؟ بقرة تتكلم تقول له كده؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم انا اؤمن بذلك وابو بكر وعمر، مع ان هما الاثنين مش ايه، شو عايز يعلم الصحابه ان لو ده موجود وده موجود ما كانوش استغربوا زيكم، لان من الذي انطقها؟ الله رب العالمين، الله رب العالمين. فشوف يا عرفه مخلوق الايه انت، لا يبقى نجار وبيتكلم في الدين وبيتكلم في الطب يا عمي انت ليك صنعة، خليك في ايه؟ في صنعتك، في صنعتك. فهذا هو الذي ينبغي ان يكون الانسان. لا، الحيوان عارف وظيفته في الحياة، فعنده عليها صبر ومثابرة. تقعد بقى تتكلم في اخلاق الحيوانات، شوف انا بقول لك ايه، ما تخلص ما تخلص. وما ذكرناه غيظ من فيض حتى لا نطيل ولا نبعد كثيرا عن الموضوع. يبقى لكم فيها جمال، جمال الايه؟ الخلق، الخلق. وجمال الايه؟ الخلقة. ولذلك ربنا دعانا الى ان ننظر في خلقتها، قال افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت. انت اهم حاجة تاكلها، اهم حاجة بس، لكن تبص. كان هناك من السلف، من السلف، سعيد بن جبير يقول لقيت شريح للقاضي فقلت له الى اين؟ راح فين؟ قال ذاهب الى الكناسة. الكناسة زي ما احنا بنسميها الان سوق الجمال. فبيقول له تبيع ام تبتاع؟ ما تروح سوق الجمال هتعمل ايه؟ يا هتبيع يا تبتاع، يعني تشتري. فقال والله لا ابيع ولا ابتاع، وانما انفذ امر ربي، انظر الى الابل كيف خلقت. يبقى هو راح يعمل ايه؟ راح يعمل ايه؟ يقعد بس يتامل كده في صنعة الله، في صنعة الله. لأن الصنعة والنظر في الصنعة يقودك إلى الإيمان الصالح، مش كده ولا إيه؟ وتجد جمال وأنت قاعد بقى تتفرج على صنعة الصانع سبحانه وتعالى، أو الله، جمال. فقلت تعالى، شوف الجمل، الجمل له وظيفة، لازم تلاقي خلقته، خلقته تيسر له وظيفته، تيسر له عشان تعرف انه خلق بدقة وحكمة. الجمل هيخش الصحر، قال طيب الصحرة دي ارضها ايه؟ الرمل. تقوم تلاقيه الحيوان الوحيد اللي له خوف. الخوف ده وظيفته ايه؟ مانع من الغرز، مانع من ايه؟ ما يغرس في الرمل. اللي خدوا منه الانسان يتعلم بقى ان لما عملوا السيارات الجبلية في الصحراء عملوا الكاوتش بتاعها عريض، خدوا الفكرة دي منين؟ من خوف الجمل، من خوف الجمل. ده رقم واحد. رقم اتنين، جو الصحراء ايه؟ الحار. الجو الصحراء ايه؟ حار. يوم ربنا سبحانه وتعالى يدي للجمل طول في الجسم والرقبة ليه؟ حضرتك في الجو الحار كل ما تقترب من الارض كل ما تشعر بحرارتها، وكل ما تعلى لفوق كل ما هتلاقي تراه ربنا يعلي رقبته لفوق كده عشان يلاقي طراوة، خد بالك، يبقى عامل زي اللي في الدور الثاني ثالث يشمها واحد. خلاص، ربنا سبحانه وتعالى يكبر الاهداب اللي على عينه، وده ليه؟ عشان حرارة الشمس ما تلفحش عينه. سبحان الله العظيم. طيب الطعام اللي هلاقيه في الصحراء ده بالله عليك يعني يكون شكله ايه؟ فطعام الصحارى مائل للجفاف، ولانه طعام شائك، اوراق جافه شائكه، تجد لسان الجمل عامل زي المطرقه قد كده، ولعابه لا ينقطع، زي دايما تلاقي له رياله كده. ليه؟ يقول لك علشان لو ما كانش ده موجود وراح واكل اي شيء من اوراق من الاوراق التي تنبت في الصحاري تنزل في معدته جافه، تجيب له جفاف وتبوظ له معدته. يوم ربنا يخلق له اللسان الكبير ده، يوم ياخد عليه الورقه، وبعدين اللعاب الكتير ده يقوم نازل على الورقه يعملها فته، تقوم تخش بطنه ايه؟ سهلة الهضم يا حبيبي. شوف الصلعة، شوف الصلعة، سبحان الله، شوف الصلعة. طيب الصحراء تتسم بنضرة الماء، فاش مية، ما فاش مية، يوم ربنا يخلق له خزان في ظهره، خزان، يوم قبل ما يطلعوا بيه يشربوه، يقعد يملى الخزان، شوف بقدر الله، يقعد ياخد ميه يخش في المعده القدر اللي تحتاجه المعده، والباقي ياخد تحويله للخزان. لا معمول لها سكس بلف ولا شي بلف، ولا هي صنعه ربنا كده. الخزان يتملي لما يحب يستدعي شيء من المية دي، يستدعي. تسأل نفسك لما بتحط خزان فوق عمارة، فوق بيت، فوق شقة، بتحتاج له للصيانة يا اخي، تحتاج تنظفه، ها، وتخلي بالك لا توصل له برومه ولا يتخرم له خرم ولا يسرب. طب عملت صيانه الخزان الجمل بتاعك كم مره؟ مانع للصبغ لا اله الا الله، ومانع للتسرب، ومانع للتلف، كل دي صنعت مين؟ شوف ربنا قال افلا ينظرون الى الابل كيف، سلام على التعبير، خلقت، خلقت. تقعد بقى تنظر في كل شيء من الالعاب تجد ما يدهشك، تجد ما يدهشك. ففعلا جمال خلقه وجمال ايه؟ خلق. طيب مسخره فيها جمال خلقه وجمال خلق، فيها ما ينفع الإنسان ومنها تأكلون، مش كده؟ تحمل، ماشي، عايز تأكل، ماشي، عايز تشرب، ماشي. وبعدين ومن أوبارها وأصوافها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين. تطلع بقى وتغزل، تعمل البلوفرات، وتعمل المش عارف ايه، وتعمل ايه، الله الله الله الله الله الله الله الله، ده تشغل منها مصانع. الآية الآية، بالله عليك، ألا يستحق كل هذا شكرا لله؟ نشكر بقى، نشكر شو. فإذا ملكت شيئا منها كان لزاما عليك ان تؤدي شكر ما ملكت. اقل اوجه الشكر يا اخي ان تعرف حق الله فيها. ولذلك انا قلت اللي بيتعامل مع الانعام لا يعرف قدرها ولا قدر نعمة الله عليها فيها، وكثير من الناس يسيء اليها ويسبها. وانا حذرت من هذا، قلت النبي قال كلمة ان ما لعن الانسان شيئا قط دمت حيوان الا وقال هذا الشيء لعن الله اعصانا لله. يعني النجار ماسك قدوم بيطرق بيه على مسمار، فلت القدوم نزل على ايده، بيعمل ايه؟ حرامي الله يلعنك. الشاكوش يقول له لعن الله اعصانا لله، تيجي اللعنه في مين؟ بس كده، شوف انا بقول لك ايه. والحيوان كذلك، يبقى عمال اللي ما بيفهموش اللي عندنا دول، وسايق حاطط حموله قد كده في عربيه كار، وحاطط حمار تعبان عدمان قدامها، امشي دب يا ابن المشا الله، عمال يدب ويشتي، والحمار طول ما هو ماشي يقول له ربنا ينتقم منك لعن الله اعصانا لله. ايوه يا راجل، ده ابو الدرداء والله كان له جمل مسميه دامون، سميه كده. مر علي رجل يقول فسمعت ابا الدرداء يقول لدامون يا دامون لا تخاصمني عند ربك، اوعى تكون زعلان مني تيجي يوم القيامه تقول له يا رب ده قصر معايا. سبحان الله، هي مش امراه دخلت النار في ايه؟ في هره حبستها، لا هي اطعمتها ولا هي تركتها تاكل من خشاش الارض. وحديث البخاري الرجل سقى كلبا اطلع الله على ذلك فغفر له، مش كده ولا ايه؟ يبقى امرنا حتى، شوف الدين الاسلامي دين إحسان حتى إلى البهائم، حتى إلى البهائم. فاعرف فضل الله فيها، مش تهلها وتسبها. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اعطوا الدواب حقها. اه والله، ولما تركبها وتسافر عليها ولا تحمل عليها، النبي صلى الله عليه وسلم يقول اعطيها حقها من الأرض، فإن كان الجو حارا فأسرع بها نقيها. يعني ما تمشيش براحتك وتسيبها تسلخ وتتبهدل وتكون النتيجة نقيها تقضي عليها تموتها. ده الإسلام. فلها حق عندك في ذاتها، ولله حق عليك فيها، ولله حق عليك فيها. ده بخلاف بقى لما نقعد نتكلم على كل دابة على حدتها. يعني لما هنبدأ بالحديث عن زكاة الإبل، هنقول مع ما ذكرناه آنفا من النعم العامة، ده الإبل فيها من النعم ما لا يعد ولا يحصى. كل شيء في الجمل نافع للإنسان، شوفوا ليه؟ كل شيء في الجمل نافع للإنسان، حتى بول الجمل. وعندك حديث في صحيح البخاري، مش عارف 7 نفر أو 8 نفر على ما أذكر، من عكل قبيلة معروف، جاءوا إلى المدينة يطلبون الإسلام، فاجتووا المدينة. اجتووا المدينة يعني ايه؟ الحديث ده في البخاري. اكتاو المدينة يعني ايه؟ نعم حر يا راجل. اكتاو المدينة اي مكثوا فيها كارهين. والحق ينبغي ان يقال ان المدينة كانت ارضا وبئة، وبئة يعني تنتشر فيها الامراض والاوجاع، فمن جاء اليها ولم يكن من اهلها ولم يكن معتادا عليها كان لابد وان يبتلى فيها بالمرض. ولذلك لما وصل اليها المهاجرون الاول غالبيتهم اصيب بالمرض، وكم منهم ابو بكر وكم منهم بلال اول ما دخلوا، اللي جاله طاعون واللي جات له حمى واللي جاله اعاذ الله من هذا. ولذلك وجد النبي صلى الله عليه وسلم ان الصحابه قد كرهوا المقام فيها، فدعا الله قائلا اللهم طيب لنا هواءها ومدها وبارك لنا فيها، فاصبحت اطيب ارض الله وسميت طيبه. ولذلك تروحها الان تبقى مش عايز تمشي منها، لكن الاول كان لا. فاللي حصل ان هؤلاء النفر من عكل لما وصلوا الى المدينة اكتاوا المدينة فابتلوا بالمرض، فالمرض اللي جالهم جاءهم في بطونهم. فماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال الحقوا براعي المدينة. خارج المدينة كده عاملين مكان للابل وفي راعي يرعى الابل، قال لهم روحوا عنده. فاشربوا من البانها وابوالها، بول الابل، واعتقد ان انا اتكلمت في الموضوع ده من قبل في لفظ فانها صالحه للزربه بطونهم، احسن علاج للبطن. ولذلك لفظ الروايه فلحقوا براعي المدينه وشربوا من البان الابل وابوالها حتى صلحت اجسامهم، فقاموا الى راعي الابل فقتلوه وسرقوا الابل. فارسل النبي صلى الله عليه وسلم في طلبهم، بعث اللي يجيبهم، وفعلا ادركوهم وحملوهم الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان اول مرة يطبق هذا الحد اللي هقول لك عليه، اللي اقر القرآن فيما بعد، وهو حد الحرابة، حد المفسدين في الارض. فامر النبي صلى الله عليه وسلم ان يصلبوا وان تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف، وأن تسمر أعينهم تتفقع عينيهم، وأن يتركوا حتى تأكلهم الشمس. بيقولوا أقصى حد فعل النبي كان هذا. ولذلك راوي الحديث لما بيحدث بهذه الواقعة أحد التابعين يقول هذا أقصى ما سمعت، شفت أشد من كده. فرد عليه وقال له ولما لا، وما فعلوه ليس بيسير، ارتدوا وقتلوا وسرقوا. شوف عاملين كم مصيبة، كم مصيبة، شوف، وثلاث مصائب اشد من بعضيها. ارتدوا وقتلوا وايه وسرقوا. فانت عايز يتعمل معهم ايه؟ وهو لو بيضرب عندنا على المفسدين بايدي من حديد، ها ما كناش نسمع اللي بنسمعه ده. لكن ده بيبقى بيتاجر في مخدرات ويخرب الدنيا وبينهب ويهرب اموال الخارج ويختلس ويعمل ويقتل كل يوم واحد ويفتح له كل يوم دماغ واحد وبطن واحد ويخش الاسم ويرابح. ويراوي وتطلب انت الشرطة. سلو الشرطة في خدمة الشعب. هلو عندنا واحد فتح دماغ. والله مرة في سكن القديم حدثت مشاجرة, واحد جاب مش بتاع اللي بيسموها سنجة دي ودب واحد في نفوخه فتحوا في دماغه 12 غرزة, وطلبنا شرطة النجدة راح محولي على القسم اللي احنا تابعين له. فبطلب ضابط القسم بقول له عندنا خناقة, واحد ضرب واحد فتح له دماغه, قال لي يعني عايش ولا ميت؟ قلت له لا, قال خلاص لما يموت بطلبونه, وراح قافل في وشه في خدمة الشعب. فخلاص فالبلطجة ليه ما تنتشرش؟ والبلطجة عارف انه ولا حاجة ولا ياخد حاجة ولا يحصل له حاجة ولا يجرى له حاجة, ايه يعلم يفتح دماغ واحد ولا بطن واحد ولا حاجة وحليلي على مين بيجيله حق؟ اي قانون بقى حتى لو بتطالب بحق ليك, ان شاء الله تقعد 50 سنة في ظل المحاكم على بال ما يوصل لك. قل لك القانون والعدل, والله لا عدل الا في ظل الاسلام, قوانين سريعة وفورية. لا تقعد بقى تقول المادة رقم كذا من القانون رقم كذا وتجيب واحد يطلع حيلك ويخرب بيتك وياخد فلوسك. يا راجل ده بعد الناس دي عن الاسلام ضيعهم دنيا واخره ان شاء الله ان شاء الله. كده قرار حكم سريع يلا. فشوف حتى بول الابل ربنا خالق فيه والله بركة بركة. بل في سلسلة الحيوانات والحشرات سلسلة عملتها من حوالي مثلا 12-13 سنة, قلت ان الجمل فيه علاج للعقم او عدم الانجاب عشان اصبحت عبيري الناتج عن ضعف الاخصاب في الرجل والمرأة. المرأة اللي عندها ضعف اخصاب او الرجل اللي عنده ضعف في الحيوان المنوي علاجه في الجمل, بيجيبوا ساق الجمل والساق في داخله مادة اسمها النخاع, عارفينها دي مهمة جدا على اللي جاي يجيبوا مواسير ويقعد يخبطوها الناس بتاعت زمان دي وتاكلوا النخاع دي. ادي ناس بسم الله ما شاء الله انت تخبط دلوقتي كده طلع لك بلاك عادش فيه نخاع من البلاوي اللي بيأكلوها الحالات. فكان النخاع ده حاجة بسم الله ما شاء الله, فيجيبوا اللح الفخ ده بتاعت الجمل ويجيبوا فيها الساق بتاع الجمل, عارفين ساقه؟ واخد بالك تاخده هو ناي مش هتحطه على النار, تاخده هو ايه وهو مش تروح الاول تسلق, لا تروح مشفي ونطلع الساق ده وهو ناي كده اخبطه وطلع النخاع ده. المرأة بعد انقطاع الدورة وتطهر تغتسل بتاخد منه على قطمة وتدهن منه 3 ايام, وفي 3 ايام الرجل جمعها. وبتعالى قول لي عن النتيجة بس انا كلامي واضح, انا جبت سيرة الراجل في الموضوع, لا حول ولا قوة الا بالله. الناس دي ما يعني نفسها يا ما تعشوش يا ما بيفهموش. هو الراجل بينزل فين؟ والله العظيم الحق يا اخي المؤمن كيس فاطم, المؤمن كيس فاطم لا اله الا الله, فسواء منها منه اللي منه رايح فين لا اله الا الله. قلنا صحصحوا شوية صحصحوا شوية الله يهديك الله يهديك لا حول ولا قوة الا بالله الله يهديك. فبخوي لا حول ولا قوة الا بالله. اذا المرة تدي منه بقمع كم يوم؟ 3 ايام خلاص بس. والمسألة دي انا قلتها لاخ ليكم بدون تحديد اسماء، 10 سنين متزاوج ما بينجبش، وعدم الانجاب لما بس لما بيكون ناشئ عن ايه؟ عن ضعف الاخصاب عند المرأة او ضعف الحيوان المنوي عند الرجل. فذكرت له هذه الوصفة، الحمد لله عنده ولد زي الفل والله، وعمال يدعي لي كل ما يقابلني يقول لي شوف، كل ما واحد يقابلني يقول لي اقول له اعمل مش عارف ايه كده. خلاص ده فين برضه؟ ده منين برضه؟ من الجمل، من الجمل، سبحان الله. فتقعد بقى، وانا لو استسلمت، شوف انا بقول ايه بقى، استسلمت. ولذلك يا ريتك والله تحصل على هذه الشرائط اللي هي الحيوانات والحشرات في القرآن والسنة، واسمع اللي قلته من 12-13 سنة عن الإبل والبقر والغنم والخير اللي فيها بقى، والخير اللي فيها بقى، ده ما كملوش 33 شرائط وما كملوش، تمام؟ إذن دي نعم، نعم ما أجلها وما أعظمها. فبقول أقل وجه من أول وشك أن تؤدي إيه؟ حق الله، إيه؟ حق الله فيها. فماذا يكون حق الله أولا في الإيه؟ في الإبل. الإبل عشان تطلع فيها زكاة لها نصاب، والنصاب يعني عدد، ادي واحد، ولازم يحول عليه الحول، ادي اثنين، ثلاثة تكون سائمة، سائمة يعني ما هياش دواب تتركب، لا هي الغرض منها الكثرة والنماء والاتجار والبيع والشراء، انها تكون ايه؟ سائمة. واللي هتطلعه زكاة برضو فيه شروط، وهنيجي نقول بقى اني امتى تطلع شاة وامتى تطلع شاتين لزكاة الابل، وامتى تطلع ثلاثة، وامتى تطلع اربعة، وامتى تطلع خمسة، وبعدين هننقلك بقى الى بنت مخاض وبنت لبون وحقة وجزعة. طبعا ما انتش عارف كلامه لغريفي بقوله، انا عارف طبعا، دي امور انت لازم تتعلمها وتعرف تفاصيلها. عايز تعرف؟ عايز صحيح يعني؟ يبقى ان شاء الله تعالى هتجيني يوم الجمعة القادمة ان شاء الله وقدر. اكون زعلان؟ الشيخ فوزي يزعل، مش انا قادر عليه يعني. الاخ بقى اللي بيقول لي السيارة الاجرة اللي بتجيب لنا مال عليها زكاة على السيارة نفسها؟ لا، داخل السيارة ان كان هتستقتصد منه وهتطلع منه مبلغ، والمبلغ ده يبقى انصب زكاة ويحول عليه الحول. ماشي، لا خلاص، وما اعتقدش ان في سيارة اجرة بتطلع نصاب زكاة، ده هم بيطلعوا عيلك واخد بالك يعني، لكن هي زكاتها بتخش في زكاة المال او زي ما قلت لك، لكن على السيارة ذاتها لا. قولوا جميعا سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك، اللهم تقبل منا، امين امين. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، واشكر لكم حسن سماعكم، وبارك الله لكم وبارك الله فيكم وبارك الله عليكم، واقم الصلاه.